فيعصر. ما لكم يا قوم لم تنتصروا؟ قاموا مذعورين، الشمس تضرب وجه الارض بسياط حامية، وقد سال من فمها لعاب كالمهل يسوي الوجوه. ننتظر محمدا. قال الراعي: والله لقد قابلت محمدا وابا بكر يمشيان. دع المقادير تجري في اهنتها، دع المقادير تجري في اهنتها، ولا تبيتن الا خاليا البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. تنتظرون محمدا، تنتظرون محمدا، ان محمدا يمشي مع ابي بكر هناك. وينظر احدهم من ثقب الباب فيرى شخصا ينام في مكان محمد، وقد تغطى ببرزة محمد، فاطمأن وقالوا للراعي: لقد كذبت، ان محمدا ما زال في مكانه، ما زال نائما، ما زال نائما. ومرت ساعة وربك يؤخر عقارب الساعة حتى يستقر الرسول وصاحبه في الغار. مرت ساعة وساعة واخيرا دخلوا على علي في فراشه، وكشفوا الغطاء عن الوجه فوجدوا وجه علي. لم تكن تعلوه صفرة الوجل ولا حمرة الخجل، انما كانت تتلألأ على جبينه ايات بينات من هدى الواحد الديان. ماذا حدث؟ ان ربك جل جلاله اتى بجبريل وميكائيل في السماء وقال لهم: اهبطوا الى الارض واحرسوا عليا، فانه فدى حياه حبيبي محمد بنفسه. بنفسه اهدفا واحرسا. جبريل، جبريل امين الملائكه، وميكائيل الملك الموكل بالمطر. جبريل وميكائيل يقف احدهما على راس علي والاخر عند قدميه، وعلي ينام كانه السفينه ذاتها اذا رفرفت على القلوب، ينام كانه هالات النور وباقات الوفور وكنوز الدر المنثور وأكاليم الظهور، حتى كان جبريل ينظر إلى وجه علي ويبتسم ويقول: حدثت لك يا ابن أبي طالب، إن الله يضاهي بك الملائكة الكرامة في السماء. إنهم رجال، والرجال قليل، والرجال قليل، ويخرج القوم لا شأن لهم بعلي، لا شأن لهم بعلي، يخرجون، يخرجون ويصرفون بيت رسول الله كأنه لم يكن به أي حرب. البيت هو هو، والفراش هو هو، وعلي هو هو، يوم يصاب بالسوق. معاشر السادة، هذه هي الهجرة

واقعة في جواب الصلة، لأن الموصول قد صرف في إفادة العموم، والجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقعت جوابا للصرف يجمعها عالم النحو في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما ولم وبقد وبالتنفيس. فلو كانت الف السارق حرف تعرف فقط، او الف الزانية حرف تعرف فقط، لقال مولانا والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما، الزاني والزانية اقطعوا ايديهما، اجلدوا كل واحد منهما. بل لكان النصب هنا ارجح، لقال الله والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما. ليه؟ لان اقطعوا فعل امر، وهنا من باب الاشتغال اذا تقدمت الكلمة على فعل الامر واشتغل الفعل بنصب مفعول اخر، فمن الراجح نصب ذلك الاسم بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. وقال الله والسارقة والسارقة تقطعوا ايديهما بالنصب هكذا، ولما جاز ان يؤتى بالفاء في فعل الامر هنا. ماذا؟ ما الذي جعل القرآن يأتي بالفاء؟ لان الف السارق والف الزانية تفيد الموصول، والموصول كالشرط في افادة العموم. تعال بعد ذلك، الم تقرأوا في كتب اصول الفقه هذه القاعدة ان الحكم على المشتق يؤذن بعلية مصدر الاشتقاق؟ اي اذا قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، اي ان العلة في القطع هو السرق، لم يقل مرة ولا مرات. الزانية والزاني فاجلدوا، اي ان العلة في الجلد هو الزنا، لان الزنا مصدر والسرقة مصدر وهما اصل الاشتقاق، والزانية اسم فاعل والسارق اسم فاعل، فالحكم على المشتق يؤذن بعلية مصدر الاشتقاق. ثم تعال بعد ذلك يا سيادة المستشار، انت تقول ان السارق لا يقطع الا اذا احترف السرق، والزانية والزاني لا يجلدان الا اذا احترف الزنا، لا يجلدان الا اذا احترف الزنا. خبرني بربي، متى نحكم على السارق بانه محترف؟ بعد كم مرة؟ ألم تقرأ أن هناك سارقا لأول مرة وقع في 82,000 جنيه من بنك مصر لم يكن محترفا؟ لم يكن محترفا يا سيادة المستشار. سارق آخر، سارق 40,000 جنيه من شركة بالسويس في العين السخنة، وكانت سرقة السخنة، ولأول مرة أسرق، ولأول مرة. بنك اسكندرية سرقوا منه في الأيام القليلة الماضية $250,000، 250,000، وكان السارق والحمد لله لأول مرة. فهل تعفو عن هؤلاء وتقطع يد من سرق 50 قرشا ثم 50 قرشا ثم 50 قرشا ليكون محترفا؟ لا يا سيادة المستشار، لا نسمح لك ان تدافع عن اللصوص، ولست ارحم من الله الذي امر بقطع الايدي، لست ارحم من الله. ان الفقهاء قالوا ان من اخذ منك عارية، من اخذ منك شيئا على سبيل الاعارة ثم طلبته منه فجحده وقال لك ليس لك عندي شيء، حكم الفقهاء بانه تقطع يده.